يا بابا خميس جايلك يا شفيع، جايلك وانا محتاجالك. اشفي يا رب مرضي بشفاعة البابا كرونس، اتحنن عليا يا بابا كرونس. محدش من الدكاترة اللي رحت لهم عارف انا عندي ايه. اشفيني يا بابا كرونس، محتاجالك يا ابويا. أوام صليت، قلت عظيم سر اللي